الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين كتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الأحياء ولكن لا تذكرون.

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم وإلهكم إله واحد لا من دون الله

ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم

كافة وأنزل

قال

صدقاتكم بالمن والأذى لعلكم تتفكرون. خير فلأنفسكم وأمره إلى ومن عاد فأولئك نفس ما كسبت